السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: اذكروني أذكركم اشكروا لي ولا تكفرون. ويحذر من التغافل عن ذكره فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا قد أمركم الله سبحانه بالصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. قدما بعد شكر الله شكر إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. يسأل سائل: هل اسم الجميل من أسماء الله الحسنى؟ الجميل فيما أفهم صفة من صفات الله، جميل، إن الله جميل يحب الجمال، هذا الذي ورد. جميل هنا صفة من صفات الله، ذلك فإنه لم يرد عن السلف السؤال باسم جميل. إذا تقول: يا جميل افعل لي وكذا وكذا، هي ابنة وحيدة فهل ترث ابنتي أباها؟ قال لي: لها نصف تركتك إذا أنت مت. هل الثقلان هم الإنس والجان؟ نعم، سنفرغ لكم أيها الثقلان، هما الإنس والجن. هل في الألماظ أو الألماس زكاة؟ إذا كان الشخص تاجرا للألماس ففي الألماس زكاة عروض تجارة، أما الحلي التحلي بالألماس ليس فيه زكاة، ليس في حلي الألماس زكاة إلا في حلي الذهب والفضة. حكم القول للملتزم: يا مولانا، ليس هناك اسم الملتزم ولا مولانا كإطلاق هذا الاسم على الصالحين، إنما فلان رجل صالح. الباقي من أسماء الله ليس الباقي من أسماء الله، إنما الذي ورد: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شخص فاتته 17 صلاة مغرب، هل يجب عليه قضاء ما فاته قبل صلاة المغرب على المتيسر له؟ يوم القيامة تأتي عجود فاجرة كريهة الرائحة تضحك علينا: يا الدنيا، هل هذا الكلام صحيح؟ ليس له أصل. هل علي إثم من عدم ارتداء النقاب؟ أراك كذلك تأثمين. ما حكم رفع اليدين بعد القيام من التحيات الوسطى الإشارة؟ إذا كنت تقصد رفع اليدين يا فؤاد، تقصد رفع اليدين إذا قمت إلى الركعة الثالثة، فهناك أحاديث نفت هذا الرفع وأحاديث أثبتته. فإن فعلت أحيانا وتركت أحيانا جاز لك. هل يجوز منع تعليم النساء بحجة الاختلاط؟ على حسب حال البنت وحال الكلية وحال المعيدين، على حسب الحال. ماذا نفعل للخروج من الكرب العظيم؟ نسأل الله أن يخرجنا وإياك منه ونبتعد عن مواطن الفتن. ما حكم أن تلقي المرأة السلام على زملائها الرجال في العمل؟ لا بأس إذا كانت الفتنة مأمونة. صحة أن ذنوب الخلوات تحبط كل ما سبق من العمل الصالح؟ لا يصح هذا الخبر. حكم المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة؟ لا، المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة لا بأس، أما وغسل الوجه لم يرد هذا. الذي ورد المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. صحة حديث في شأن سعد بن معاذ لقد ضيق عليه أو ضم عليه القبر أو إن القبر ضمه، لو نجا منه أحد لنجا سعد بن معاذ؟ لا تثبت هذه، لا يثبت هذا الخبر. شخص اعتاد الاستدلال بالضعيف والمكذوب والموضوع في خطبة الجمعة، وآخر على بدعة التصوف، أيهما أفضل؟ لا هذا ولا ذاك، ابحث عن مسجد آخر صل فيه. حدث مع صديقي أنه قال لوالدتي بسبب أنه يمشي مع شباب سوء، لو نزل الشغل الفلاني وشك هل قال علي الطلاق أن تكون زوجات الطالق، لو نزل ما أكلمكم. على كل يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه حينئذ. ما حكم هدم المقابر ونقل الموتى لمقبرة أخرى لأخذ الأرض لبناء كبري؟ لا بأس بذلك، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبورا نبشت ونخل قطع وخرب سويت. خير الأسماء ما عبد وما حمد لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين صلى النبي سنة الفجر؟ في المسجد أو في البيت؟ في غالب أحوالي يصليها في البيت. حكم لبس القفازات للمنتقبة، أراه لازما لها. هذا السؤال الطويل. لا أعرف الشيخ حازم الوزيري. أين صلى النبي سنة الفجر؟ في المسجد أم في البيت؟ قلنا إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أغلب ما كان يصليها يصليها في البيت. حكم قول يوم الجمعة جمعة مباركة؟ إذا سألت هل وردت هذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم الصلاة حكم أصاب إنسان في حديثه الإصابة قليلة، هل له دية؟ على قدر الجروح تقوم الأرش، يعطى الأرش على قدر الدية. ما العمر الذي يصبح به الإنسان مكلفا؟ يصبح مكلفا، الإنسان يصبح مكلفا إذا بلغ تقريبا حول 15 عاما، لكن الاحتلام هو العلامة. ما حكم أن يأخذ أجر في الرقية الشرعية بمبلغ معين؟ لا بأس بأخذ الأجر على الرقية، لكن لا نحب أن يكون امتهانا. إذا جاءت عارضة لا بأس، لكن تكون كمهنة مستمرة. لم أعد أحد من أصحاب النبي يعمل في هذا الباب بهذه الطريقة، إنما فقط الرقية، رقية اللذيذ التي اشترط الصحابة على أهل القرية أن يأخذوا قطيعا من الغنم، لأن أهل القرية لم يقدموا لهم القرى لم يقدمه لهم القرى يعني حق الضيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم على إجرا كتاب الله. هذا هو الوارد فيما علمت. حكم أجر الحجام جائز مع الكراهة، أما الجواز لأن النبي احتجم وأعطى الحاجم أجرا، أما الكراهة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال أجر الحجام خبيث. إذا كان من أصحاب القلب المصفح كيف أمده بالماء؟ حديث القلب المصفح هذا لا يثبت ولا يصح. حكم وضع المعلمة في المدرسة صحيفة على كتف الطلاب لوضع علامة الحسنات عند الفعل الحسن وعلامة للسيئات عند فعل خطأ. أرى هذا لا يفعل، لا يفعل، لا يفعل أبدا، السيئات تستر. حكم النجاسة بقيت سنتين ولا يظهر أثرها الآن، كيف النجاسة بقيت سنتين؟ لم أفهم هذا. يقول من يطالب بمنع تعليم جميع النساء بحجة الاختلاط لا يجوز له ذلك، هذا سيضر بالناس بهذه الفتوى. حكم قولي يا ستار، الستار ليس من أسماء الله الحسنى. دخول الحمام حافي القدمين إذا كان الحمام نظيفا نظيفا جاز. هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول بيعذر بالجهل؟ لا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يعذر بالجهل، شهادة من الذي لا نوافق عليه الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع أنه من علماء المسلمين ونفع الله به نفعا عظيما، لكن كبشر له بعض الأخطاء، ليس بمعصوم. ومن أشد هذه الأخطاء من وجهة نظري عدم عذره بالجهل، وهذا واضح وجلي في كتابه التوحيد. قمت بتحقيق هذا الكتاب فضلا عن بعض الأحاديث الضعيفة التي به، رأيه واضح وجلي في عدم العذر بالجهل في تحقيقي لكتاب عقيدة الموحدين، شرح كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعلقت على هذه الجزئيات. فما محبتنا له إلا أننا لا نوافقه على قوله بعدم العذر بالجهل، وذلك لأن العذر بالجهل عليه عشرات الأدلة، عليه عشرات الأدلة. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. قال الحواريون لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. والنصوص في هذا كثيرة جدا. حكم الأخذ من اللحية الذي ورد عن السلف الصالح كابن عمر وأبي هريرة أنهم كانوا يقبضون على اللحية ويأخذون ما زاد على القبضة. لعلي عمر بن خالد لعلي ذكرت ذلك عند قوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو في آيات سورة الملك، رجع بعد عهد خرجها لك إن شاء الله. نعمل في مجال البترول وننام بعد صلاة العصر ونستيقظ للعمل الساعة 12 ليلا، ولا نستطيع ننام بعد الظهر، عفوا، لا نستطيع القيام لصلاة العصر والمغرب للمشقة والتعب زاد الكبير الذي نراه في العمل. ما حكم هذه الصلاة؟ نصليها جمع تقديم؟ إذا كنت عاجزا تماما عن الصلاة في وقتها لظروف عملك الشديدة القاسية فتصلي الظهر مع العصر جمع تقديم للعصر، فتصلي المغرب مع العشاء جاء متأخير، هذا إذا عجزت تماما عن الصلاة في وقتها. جئت الجمعة اليوم يخطب وجلست بالفناء لأن المحراب امتلأ، فقلت للرجل الذي بجواري هذا وعظ أم خطبة؟ قال خطبة. هل لغوت؟ نعم لغوت. لغوت، لكن إذا كنت تستبين هل الخطيب صعد أو أن هذه موعظة قبل الخطبة إن شاء الله لست بآثم على أي حال. جئت الجمعة والإمام يخطب، عفوا هو حكم تزويج الثيب لنفسها، زوجها باطل لأنك أحل بولي. هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب تلك مسألة لم أحررها؟ فتاة تأخذ درسا مع معلم بمفردهما، هل تنتفي الخلوة بمجرد أن أجلس في مكان أراهم منهم يجب أن أكون في نفس الغرفة؟ إذا كلما ابتعدت كلما حصل الضرر، لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، انتبه اجلس معهما هذا عند الضرورة، ولا أتي بامرأة تدرسها. هل يجوز أخذ العلم من العلماء على اليوتيوب؟ لا بأس بذلك. ما حكم رأي مات أبوها في الجهاد والدولة منحت لأولاد الشهداء منحة لغير العاملات، لكن هي كانت تعمل ولكن تقتضي هذه المنحة، ذهبت إلى البلدية وأخذت معها اثنان شهود لكي يشهدوا معها وشهدوا وأخذت المنحة، وبعد مدة سمحوا لكل العامل والغير العامل بهذه المنحة. الأموال التي أخذتها قبل أن يصدر القانون ليست من حقها وعليه أن تتخلص منها بتصدق منها. هل لقن سيدنا محمد ابنه إبراهيم؟ إبراهيم كان يرضع، مات في المهدي عليه السلام. صحة حديث الصلاة إلى الصلاة والعمرة إلى العمرة والحج مكفرات لما بينهم بهذا الطول وهذه التركيبة، الصلوات الخمس يعني صحيح لشواهده؟ نعم. هل الشراكة بنسب غير متساوية في رأس المال متساوية في مقسمة ربح الخسارة في شيء؟ إذا ترضيتم على ذلك لا بأس، تراضي. بارك الله فيك. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف على غير وضوء؟ نعم تجوز، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. لم يصلي العصر فدخل المسجد وقت المغرب فصلى معهم بنية العصر، وبعدما انتهى الإمام أتى بركعة ثم صلى المغرب واجتهاد من فاعله، لكن خلاف الأولى أن يصلي معهم المغرب ثم يقضي العصر الذي قد فاته. حكم تدريج اللحية؟ تدريج اللحية لم يرد هذا عن رسول الله، يأخذ من أماكن أخذا كثيرا من أماكن أخرى أخذا قليلا. هناك مسألة تدور، يقول أطلب لأن كبار مسألة، هل خرج الشيخ محمد؟ ما حررتها بارك الله فيك، وماذا يعني ما المستفاد منها؟ العقيقة للولد والبنت مستحبة، شاتان عن الولد وشات عن البنت تعق يوم السابع. بارك الله فيكم. حكم صلاة الوتر ثلاثة بدون التشهد بعد الركعة الثانية؟ حكم صلاة الوتر ثلاثة بدون التشهد بعد الركعة لا بأس. ويجدر التنويه على أن حديث لا تشبه الوتر بالمغرب في سنده ضعف. إذا كنت أشمر بنطالي وأكمام قميصي من أول يوم، هل يجوز لي أن أصلي على هذا الوضع؟ الجمهور على أنك لا تفعل، يعني أعني أنهم على أنك تفك هذا التشمير لا تكفت في الصلاة سواء قبل دخولها أو أثنائها. الكلب ينقض عفوا الكلب هل لمس الكلب أو لعاب الكلب ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، اغسل بس يدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هل يجوز في العقيقة البقرة عن سبعة؟ جوز هذا فريق من العلماء وتقلدوا قولهم للآتي: أولا قياسا على الأضحية، وقياسا على دماء الحج دماء التمتع والقران، سبعة يشتركون في بقرة. ثانيا أن أنس رضي الله عنه عق عن بنيه بجزور يسأل عن الصلاة خلف إمام بدعي. إذا كانت البدعة لم تصل إلى التكفير جازت الصلاة خلفه مع أن غيره أولى. قول الزوج لزوجته: إذا جاء يوم وطلبت الطلاق فأنت طالق، فتقول له أحيانا سأتطلق، أو تقول له افترض أننا افترقنا، لا يقع بهذا طلاق. هناك لغط كثير بين طلبة العلم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى، تصليح الأمر قد يزيد من بعضهم للطعن ومن ناحية أخرى التقديس، بلا ريب أن هناك إفراط وتفريط، إفراط في من يتقلدون كل أقواله ويكاد أمرهم يصل إلى دعوى عصمته، وتفريط في من ينتقصونه ويسبونه، والتوسط في هذا الباب مطلب عالم من علماء المسلمين له عليه. حكما يأكل من معاش أبيه هل يجوز تأخير العقيقة؟ نعم، إذا دعت إلى ذلك حاجة، ذلك أن النبي صلى الله أن محمد بن سيرين عق عن نفسه على الكبر. الله يكتب لك التوفيق يا أحمد. صبغ خصلات من الشعر وليس الشعر كله، هل جائز للنساء؟ نعم جائز، لا مانع منه. ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. الفتلة للأذن ليست بحرام. هل تقبل التوبة عن القروض الربوية؟ علما أن مدة القرض لا زالت ممتدة. التوبة مفتوحة، لكن أيضا لماذا أنت تسعين للتوبة وأنت متبرجة؟ استري نفسك وغطي نفسك، الله يستر عليك. هل يجوز المرأة لبس السروال فوق بلوزة تحت الركبة؟ كان السروال سافغا جدا، البلوزة واسعة. حبك الله يا عماد. ما حكم إخراج زكاة المال قبل موعدها لوجود من يحتاج إليها؟ لا بأس بذلك. قد ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض من العباس زكاة حولين مقدما، وله شواهد يحسن بها ويصحح. رجل كان يسير مع صاحبه النصراني فرأي قسيسا فقبل النصراني يده، فأخرج المسلم فقبل يده. ما كان يليق بك يا صالح أن تفعل هذا، أنصحك بالاستغفار، لأن بتقبيلك اليد تقرر مذهبه الذي هو عليه، ومذهب باطل وكفر الذي هو قول أن المسيح هو الله أو المسيح ابن الله والله ثالث ثلاثة. حكم تحميد الله الذي يعطس في الصلاة، لا بأس بذلك. هل تجوز في عقيقة الولد شاة واحدة أم يجب اثنتان؟ العقيقة ليست واجبة، العقيقة سنة مستحبة، وهي شاتان عن الولد وشاة عن البنت. ما حكم قراءة القرآن للميت؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الأغاني فيها تفصيل، إذا كانت مصحوبة بالموسيقى فالموسيقى محرمة، إذا لم تكن مصحوبة بالموسيقى فالنظر إلى كلماتها ومناسباتها، كانت كلماتها طيبة وفي مناسبات طيبة لا بأس، كانت كلماتها خبيثة الله لا يحب الفساد. حديث عن مصر وأجنادها أنهم خير أجناد الأرض لا صح. ما حكم المغنيين والممثلين؟ طبعا فصلنا القول في الغناء، لكن عموم من يظهرون أمامنا أهل فلسطين. أرملة، هل يجوز أن أعطي زكاة المال بالكامل لها وحدها مبلغ الزكاة 1550 جنيه إذا كانت من أهل الاحتياج؟ يريد وضع يتعالى عبد الرحمن حفظه الله بأن المساحة كبيرة. يقول كنت أصلي بتيمم وأثناء الصلاة جاء الماء، ما الحكم؟ أترك الصلاة وأتوضأ أم أكمل الصلاة؟ لك أن تكمل الصلاة، مسألة ليس فيها نص خاص، ولكن هو رأي لقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، دخلتها وهي صحيحة عند دخولها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي أبوك في النار، أخرجهما مسلم. والله أعلم. حكم السمسرة، إذا كانت السمسرة بمعنى الدلالة تدل المشتري على البائع فلا بأس وأن تأخذ أجرا لذلك، ما لم تدلس لا على بائع ولا على مشتري. ما بحثت يا قعقاع عن ما سألت عنه؟ لو كان ميسور الحالة ليجد أن يعمل أن يعق عن الولد وجبت شات. العقيقة ليست واجبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله أفرط فيها اثنان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها. صاب أنها سنة مستحبة، لا يعيد المتيمم صلاته إذا حضر الماء. تفصيل قبل خروج الوقت أو بعد خروج الوقت ليس عليه دليل، إنما هي أقوال. جزاك الله خير يا أبا يوسف، بارك الله فيك يا نوفل. هل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ النبي قد مات يا سيد الشربيني، النبي مات، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم خالدون، وكان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. حكم الزاني، الزاني مرتكب لكبيرة، إنه توبة، باب التوبة مفتوح. ممكن تضع جزء عما يا عبد الرحمن على الجوج البلاي؟ إن شاء الله ممكن يوضع بإذن الله، أو الصورة ذات النور والحجرات التي يمكن. جزاك الله خيرا أيها المذكر. حكم غسل الأذنين في الاغتسال، تغسل الاغتسال، تغسل كل، يغسل الجسم كله. بارك الله فيك. ما حكم من تلفظ بالطلاق وبحالة غضب شديد؟ إذا أفقده الغضب التحكم في نفسه فلا يقع طلاقه. أما إذا كان مع الغضب الشديد يملك أمر نفسه فطلاقه واقع. فالقول الفصل في أخذ الأجرة وتعتيق قيمتها على تحفيظ القرآن والإجازة جائز جائز، والأولى عدمه. يقول الحديد والصلب موجود معنا؟ لم أفهم سؤالك. الشيخ أبو إسحاق يحتاج إلى دعاء، نسأل الله له العافية والسلام، اللهم أمين، ولمرضى المسلمين جميعا. وهذا لصديقي مالا لسداد دين ثم تراجع فيه، ولا أستطيع السداد إلا بتقسيط، هل يجب علي السداد؟ هل يجب علي السداد؟ وهب لصديقي مالا لسداد دينه ثم تراجع فيه ولا أستطيع السداد إلا بتقسيط. سدد بتقسيط، ما دمت تستطيع سداد التقسيط سدد بتقسيط، وهو الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، وليس له أن يلزمك وأن يتعجل عليك، ليس له أن يلزمك بوقت معين ولا أن يتعجل عليك، لأن هذه قدراتك. لو وعد الورثة من سنوات أنهم لو باعوا أرض سيتصدقون بزيد عن 200,000 جنيه، لا دعاء، على حسب نيتهم وراه وعدا. هل يجوز تلقيح زوجة من غير زوجها؟ لا يجوز. ما حكم أن تفتش في هاتف زوجها؟ قال الله تعالى ولا تجسسوا، إلا أن أحيانا الزوجان يكون بينهما مودة فيسمح لها بذلك. ألاقي الفطور الشديد بالعبادة، ألاقي الفطور الشديد بالعبادة، لا بأس. وتعوذ بالله من الكسل. نصيحة لمن أتم حفظ كتاب الله أن يحافظ على مراجعته، أن يصلي من الليل به حتى لا ينساه، وأن يكثر من القراءة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم قراءة القرآن من جهاز الجوال، وهل يترتب على يستلزم وضوءا؟ لا يستلزم وضوءا، ولا بأس من القراءة على الهاتف المحمول. ما حكم الأب الذي يحرم الأم من أولادها وقت الطلاق؟ قاطع للرحم إذا لم يكن هناك سبب يأثم. هل يجوز المرأة ما حكم مجالسة شارب الخمر؟ قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا يجوز لك أن تجلس معه ويشرب الخمر، لأن هذا يتضمن عدم التناهي عن المنكر. الله يقول لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ورد حديث في سنده مقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار عليها الخمر. هل هناك سيئات تحبط الحسنات؟ لا شك أن هناك الشرك يحبط كل الحسنات، والرياء يحبط أعمالا أيضا، ومن ترك صلاة العصر حبط عمله. هل يجوز لامرأة أن تكتب على صفحتها الشعر المثير للمشاعر ويراها الجميع ويقول هذا إفساد في الأرض؟ كيف أعلم أن حب الدنيا قد استحوذ علي؟ إذا تركت الصلوات من أجل دنياك وتركت الصيام من أجل دنياك، كلما ابتعدت عن الله كلما دل على أن حب الدنيا استمكن منك. ينفع أوتر بركة واحدة من غير الشفع؟ ينفع، لكن أجرك أقل بلا ريب. أما عن جواز فقد كان معاوية يوتر بركعة فقيل ابن عباس قال دعوه إنه فقيه. ورد عن سعد بن أبي وقاص أيضا أنه كان يوتر بركعة. كيف يتوب من وقع في كبائر ذنوبه؟ يستر على نفسي لأننا في بلاد لا تقام فيها الحدود، ويكثر من الأعمال الصالحة. إن الحسنات يذهبن السيئات. حكم عدم توزيع الورث بعد موت الأب والأبناء موافقين على عدم توزيع أدم الجميع موافق، أبناء وبنات ونساء كل موافق لا بأس، أما إذا طالب أحد بحقه فلهم عليهم أن ينظروا في حقه ويسلمونه له قدر استطاعتهم. ترك صلاة العصر هل معناه فوات الوقت أم تأخير؟ تركوها حتى يخرج وقتها. هل يأثم قارئ القرآن دون تفسيره؟ لا يأثم. هل يجوز لداعية أن يرسل إخوانه لأمن الدولة إذا طلبوا منه ذلك؟ كيف يعمل طلب منهم؟ يعني أمن الدولة قالت لك يا عباس ارسل ابنك، فقلت لابنك يا بني أمن الدولة يطلبونك، عادي أمر عادي. لكن هل لك مأرب آخر من السؤال؟ ما فهمت. الله يلبسنا وياك ثياب الإيمان وثياب التقى والعافية يا رب. السمعين والسمعات، هل يجوز إعطاء الصدقة لأولادي؟ صدقة ماذا؟ هل تقصد الزكاة المفروضة أو تقصد صدقة عامة؟ وضح. حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها حديث ضعيف، الذي هو لأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، وهو الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هل في الركوع قل سمع الله لمن حمده أم لمن حمده في الهاء؟ هل العقد إذا طلق قبل البناء له أن يعقد، علي أن يعقد عقدا جديدا إذا أراد الرجوع لامرأته ويعطيها نصف الصداق الأول ويعقد العقد الجديد بإذنها وولي وشهود وغير إلزام الله طبعا، وتحسب عليه تطليق؟ ما حكم تسليمة الصلاة؟ تسليمة واحدة في الصلاة هل يخرج بها الشخص من الصلاة؟ نعم يخرج بها من الصلاة واحدة تجزئ. هل يجوز حلق اللحية خوفا من الأمن؟ الجواز جائز، لكن الله يقول فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافون. حكم دخول الصلاة في الركعة الثالثة، هل أقول في الركعة الرابعة التشهد كاملا أم نصف التشهد؟ الأمر واسع، الأمر واسع في كل ما ذكرت. هل في سجود السهو تشهد؟ لا تتشاهد بعد سجود السهو، ولم يرد أن النبي تشاهد بعد سجود السهو من خبر صحيح. حديث تشاهد ثم سلم لا يصح، يعني بعد السهو. ما حكم سد اليدين للأسفل في الصلاة قبل الركوع؟ قول مرجوح، وبعض الركوع هو الراجح. هل يجوز المرأة أن تذهب إلى قاعة الحفلات فيها أغاني، فيها موسيقى؟ إذا كان فيها موسيقى والأغاني قبيحة لا تذهب، أما وإذا كان فيها اختلاط لا تذهب؟ ما التفسير التي تنصح به للمبتدئين؟ تفسير الشيخ الجزائري أيصل التفسير تفسير طيب، ولا تفسير الربانيين سهل ميسر في جزء عامة وتبارك وقد سمع، ويخرج عما قريب البقر وآل عمران والنساء إن شاء الله. لا يستجوبوهم أحيانا يا عمر ويخرجوهم، هذا الوضع عندنا في مستقبل لأمن الدولة، يستجوبوك ويخرجوك في الغالب. هل ثواب قراءة القرآن يصل ثوابه للميت؟ لو كان يصل لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه لا يفعل. حسني أحبك الله يا حسني، ما معنى قول سيدنا عمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع؟ الحديث على ظاهره، وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الباب نراه اجتهد فجانب الصواب في اجتهاده. النبي عليه الصلاة والسلام قال حلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، والنبي في مرض الموت. فاختلف الصحابة فقال عمر عندنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله. قال العباس بل قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فعمر يقول والعباس يقول، فقال النبي طردهم النبي وقال اذهبوا فوالله الذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين يكتب لأصحابه ذلكم الكتاب. هل إقامة الصلاة تكون في الصلاة المفروضة فقط أم في النافلة أيضا؟ في المفروضة، النافلة ليست لها إقامة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. صحيح، يطلبون منه إرسال عدد معين من إخواني فيتخيرهم ويرسلهم لهم، هل يجوز؟ لا يجوز كده، دعهم ولا يشتغل بهذه الطريقة، يرسل لنا 5 من الملتحين، لا يفعل ذلك. بارك الله فيك، ليست مهمته. هل يجوز المرأة أن تكشف عن وجهها إذا كانت مقيمة بدولة أجنبية؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار. هل صبغة الشعر باللون الأسود للرجال جائز؟ أرى أنه جائز مع الكراهة، وقد قدمت أدلة ذلك بالأمس القريب. حديث يا معاذ أعلمك دعاء لو قلت ويسدد الله عنك دينك ولو كان عليك مثل أحد، لا يصح الخبر يا هاني. حكم ذهاب النساء للحمام إذا كانت العورات تظهر وتطلع عليها النساء لا يجوز، إذا كان هناك ستر جاز. ما معنى حديث في سندي ضعف؟ يعني في سندي رجل ضعيف، أو في سنده سبب منع لصحتك الانقطاع، مثلا شخص لن يسمع من شخص أو شخص ضعيف. يجوز العمرة لي أنا وأبي المتوفي في نفس الوقت؟ أقول لبيك عمرة عني وعن أبي، لا يجوز. لم أراجع هذا الحديث يا نبي، الأثر عفوا ليس بحديث، أظن أنه مأخوذ من الإسرائيليات لو ثبت. حكم تأجير عقار لشركة رجال الأعمال تقوم بأداء قروضات أمولات المشاريع، هذه في الغالب فيها ربا يا محمد، يا محمود عفوا. ما حكم العمل في صلاة الجمعة؟ إثم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. متى يسوي الشر بين الرجل والمرأة في الميراث؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، الأم تساوت مع الأب، الذكر تساوت مع الأنثى. عندنا أيضا قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وهذا في حال كلالة إذا كان الإخوة لأم، الرجل مات وليس له أحد إلا إخوة لأم، ليس له أب ولا ابن إلا إخوة لأم، يسمى كلالة. فالإخوة والأخوات لأم للذكر مثل الأنثى، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هل يجوز الصلاة باللبان في الفم بدون النضغ؟ لا تجوز، إن في الصلاة لا شغلة. من قال قبل نومه لا إله إلا الله الحديث إلى آخره سند ضعيف. أخذ الطفل 4 سنوات إلى صلاة الجمعة إذا كان سيشوش على المصلين فالله لا يحب الفساد، إذا كان هادئا ساكنا فلا بأس. هل هناك أحاديث صحت في الموت بالغربة لا أحفظ شيء منها؟ حكما أنجبت بطريقة غير شرعية وتخلت عنه الأسباب العائلية ولعدم تفاهم المجتمع بماذا تكفر ذنبها، تعمل أعمالا صالحة إن الحسنات تذهبن السيئات. الدروس قبل خطبة الجمعة لا تستحب بل تكره. ما حكم ضرب الأطفال تحت سن 7؟ أي ضرب؟ هل ضرب خفيف هكذا أو ضرب جبابرة كالمعلمين والمعلمات الذين تكاد الرحمة أن تكون نزعت من قلوبهم وقلوبهن، يضرب وتضرب الطفل بعصا شديدة أو بماسورة كهرباء من الحمراء وتعدم الأطفال؟ لا جزاه الله خير ما فعل ذلك بالمسلمين بأطفال المسلمين، لا جزاه الله خيرا، لا جزاه الله خيرا، ولا جزاه الله خيرا المعلم الذي يفعل هذا بالطلبة. يأتون بسيور أو مواسير حمراء، مواسير الكهرباء، ويضربون الطالب بكل قوته. شارب الخمر لا يفعل فيه هكذا، وبأي وجه حق تضربه؟ وكل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اتقوا الله يا أهل الإسلام، وأنصح من فعل بابني هكذا أن يرفع قضية أو يطلب القصاص من هذا المدرس الظالم المبير. هل لعن رسول الله زوارات القبور؟ ورد في ذلك حديث ولا أراه الآن ينطيط للصحة، ولكن على أي حال لو ثبت فهو منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أو مؤول، مؤول بأنه في المكسرات من الزيارة اللواتي صاحبنا الزيارة بالبدعة. أما أصل الزيارة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. والنبي مر على امرأة تبكي عند القبر فقال لا اتقي الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. وعائشة زارت قبر أخي عبد الرحمن بعد موته. وأم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يشدد علينا في النهي. ما الرأي في من يدعو على أحد؟ إذا كان مظلوما له أن يدعو ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ما الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء له صور متعددة. من صور الاعتداء في الدعاء أن تدعو بما لا علم لك به. سمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال سمعت رسول الله يقول سيكون أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. وأيضا قد تسأل ما لا علم لك به، تسأل ما ليس لك، تقول يا رب أطير في الهواء، يا رب أمشي على الماء، يا رب أكون سيد ولد آدم، كل هذا اعتداء في الدعاء. وكذلك الدعاء بالإثم وقطعة الرحم. كيف صفات المؤمن المبتدع؟ كيف الأمر إذا تم التوقيع العقد علما بأن أصحاب العقار لم يكونوا يشتبهون الأمر ربا؟ إذا فعلوا فعلة ما جاهلة جاهلين بذلك عفوا فلا إثم عليهم، عند التجديد يتوقفون. هل قوة الإيمان علاقة بقوة الشخصية؟ لا يلزم. مات أخ وله زوجة وولد وبنتان وأم وأخت في غير مزوجة، مات أخ رجل وله زوجة ولد وبنتان، المشكلة الزوجة لها الثمن والولد والبنتان للذكر مثل حظ الأنثيين، وأم الأم لها السدس، الأخت المتزوجة الغير متزوجة ليس لها شيء. يعني الأم ستأخذ السدس، الزوجة ستأخذ الثمن، الباقي يقسم بين الولد والبنتين، مواصفة لأن الذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت ليس لها شيء. هل تعد كثرة الرؤى من صلاح الحال؟ لا تعد كذلك. الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمن لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. الله يرزقنا ويكذب صلاحها يا زهرة. ما حكم تنظيف الحاجب؟ تسمى من فعل ذلك نمصة؟ إذا كان التنظيف بالنتف هذا النمص. حكم من يسب الذات الإلهية يكفر. هل الزوجة تقدم الزوج الذي لا يصلي ويعملها معاملة سيئة؟ طب لماذا تبقى معه إذن حول الانفصال؟ على كل حال، خدمة المرأة لزوجها على الاستحباب، ومن المعاشرة بالمعروف ومن المعاشرة الحسنة، لكن كإيجاب يرى الجمهور عدم وجوبه. لماذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ لأن الإمام أفضل من الأذان. هل يخير الأولاد بعد زواج الأم؟ كثير من العلماء يقول يرجعون إلى أبيهم، ومنهم من يقول يرجع إلى أم الأم، نظر إلى سن الأطفال أيضا. أعطاء الصدقة المفروضة لأولادي، من أنت رجل أو امرأة؟ إذا كنت رجلا يجب عليك أن تنفق على أولادك، فمن العلماء من قال تنفق على أولادك إلى سن البلوغ وهم الجمهور، وقال آخرون تنفق عليهم إلى الاستغناء. أما إذا كانت سيلة امرأة فيجوز، لأنه لا يلزمها الإنفاق على أولادها، أن تعطيهم الزكاة، والله أعلم إذا كانوا من أهل الاحتياج. هل تجوز صلاة ركعتين تحت المسجد بعد عصر في مسجد وكنت قد صليت العصر في البيت؟ تجوز لذوات الأسباب. ليس هذا بحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. هل الحج بدون محرم للمرأة التي يفوق عمرها 45 سنة جائز؟ الجمهور يجوزونه، الأحناف والمالكية والشافعية يستدلون بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن حتى النافلة في زمن عمر مع رفقة آمنة مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. ويستدلون كذلك بحديث عدي بن حاتم: يا عدي، يوشك أن ترى الظعنة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. شاب يريد أن يتزوج ويستحق المساعدة، هل أساعده من زكاة مالي؟ أعطيه مالا لفقره، ولا تقول له هذه زكاة وغير زكاة، ولا تقول هذه هدية. حكم إخراج زكاة الفطر نقدا لا يجوز. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. هل الرسم حرام؟ رسم ذوات الأرواح لغير فائدة حرام، لحديث له عن المصورون ولقول الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. هل ذكر الله باللسان دون حضور القلب إن شاء الله مأجور، لكن لا يستوي مع من ذكر وقلبه حاضر. هل يجوز تقبيل الزوجة عند الحيض؟ جائز. هل يجوز المسلم الإقامة في دولة غير إسلامية؟ يجوز إذا كان يستطيع إقامة دينه وشعائر دينه ويأمن على نفسه الفتنة. مع حكم التسوق الشبكي مثل شركة كذا كذا، بغض النظر عن الشركات المسمى، شركات التسويق الشبكي في الغالب شركات نصب واحتيال، والسلع في كثير من الأحيان لا تكون معلومة، وإن وجدت سلعة في السوق مثلها لكنها سلعة لا يدرى ثمنها الحقيقي. لو يبيعون رز بطريقة ويوزعون الأرباح بطريقة التسويق الشبكي لا بأس. هل يسمع الميت دعاءنا؟ لا يسمع. وما أنت بمسمم من في القبور؟ اللهم إلا عند السؤال فور الوفاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرآن عليهم أتاه ملكان. ولأن عمرو بن العاص قال إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ما يقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. ولأن النبي وقف على شفير القريب على القريب بدر وقال يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. قال عمر أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه. قال قتادة أحياهم الله له. أما في غير هذا الموطن فإن ربنا قال فما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين. حديث اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك أحتاج مراجعته. الغالب على ذهني أنه صحيح لكن أحتاج مراجعته من ناحية العلل. لا أعلم أن هناك تصوفا سنيا ولم يكن اسم التصوف هذا موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بعض المنتجات يكون بها مكسب واحد عفوا آخر هل اشتراه من أجل أخذ اثنين بثمن واحد. بعض المنتجات يكون بها مكسب واحد آخر يعني تشتري ثوب يقول لك مع الثوب ثوب آخر هدية فكأنك اشتريت الثوب بنصف ثمنه. لا بأس بهذا كلها عروض. ما أقول لمن ظلمني يمكن أن تدعو عليه بقدر مظلمتك ويمكن أن تعفو عنه. له رد لي مظلمتي. سافرت لبلد قبل العصر ولن أصل إلا بعد المغرب. هل أصلي العصر قصرا بعد الوصول؟ لا. صلي إذا جمع تقديم أو صلي على الراحلة حيثما للإضطرار. صلي على الراحلة للإضطرار. هل يجب أن تقول للشخص الذي تعطيه الزكاة هذه زكاة؟ لا يجب ذلك. طيب هل لزوجة الابن عندما يموت زوجها تطلب من أهلي أن تتنازل لا في حق إرث ابنها وإن لم ترضى الأم تعديها زوجة ابنها وتحرض الأولاد ليس من حقها ذلك يا فف؟ هذا ظلم. أم الزوج السدس هذه قسمة الله ولأبوائه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. ما حكم نقل جثة الميت إن دعت الحاجة لذلك فعلت؟ هل تجوز أن يجوز تركيب وصلة للمياه من زكاة المال؟ لا. سلمهم الأموال ويتمكنوا منها وبعد ذلك الذي يريد أن يتبرع يتبرع. حكم حقوق الآباء للأبناء؟ لا في شيء اسمه حقوق الآباء للأبناء. واخذ حقوقهم كليا ظلم. هذا ظلم. ظلم الوالد لولده. ظلم الوالد لولده لا يجوز. كيف التسليم من الصلاة من الجنازة؟ هناك قولان في هذه المسألة. القول الأول أن التسليم من الصلاة من صلاة الجنازة كالتسليم من الصلاة. وهذا رأي الشافعية ومستندهم حديث في سند ضعف يسير مع القياس. وحديث ابن مسعود ثلاثة من السنة تركهن الناس: التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. ثم قاسوا أيضا التسليم من الجنازة على التسليم من الصلاة العادية فنحن نخرج من الصلاة العادية بتسليمتين. أما الحنابلة فيرون أننا نخرج بتسليمة واحدة وذلك لأفعال عدد من الصحابة فالأمر واسع. شرح من يورث كلالة: هناك صورتان. أولا الكلالة من مات ليس له أب ولا جد ولا جد أب وإن على ولا ابن ولا ابن ابن وإن سفل يعني رجل مات ليس له أب ولا جد ولا جد أب وإن على وليس له ابن ولا ابن ابن وإن نزل فيسمى كلالة لكن له إخوة يحيطون برأسه يحيطون به كالإكليل فهؤلاء الإخوة إن كانوا من الأم فارسون حينئذ وآية الكلالة التي في مطالع سورة النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس الولد كالبنت إذا كانوا كلالة إخوة من إخوة أشقاء من الأب فآية آخر آية في سورة النساء التي تحكمهم وإن استفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فأقول في آيتان في الكلالة الآية التي في مطالع سورة النساء وإن كان يا رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل أحد منهما السدس هذه أخ أو أخت من الأم فالإخوة والأخوات لأم يفارق الإخوة الأشقاء فيما يلي أولا ذكرهم كأنساهم في الميراث ثانيا لا يرثون جميعهم أكثر من الثلث لا يرثون في إلا في حال كون الميت كلالة هؤلاء الإخوة لهم أما الإخوة الأشقاء والإخوة الأب فتنتظمهم آيات سورة آخر آية من سورة النساء استفتونك وقل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك الآيات بهذا القدر أستجئ سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أيها الإخوة والأخوات دمتم دائما في حفظ الله حفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون حفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإن ربكم يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هذا وأذكر نفسي والمسلمين بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حضرت جنازة في بلدة من البلاد وكانت في البلدة يعني عدد كبير من جماعة التبليغ كنت أتوقع أن يكونوا مرتدين للثياب البيض كعادتهم إذا في أغلب من في المسجد يرتدون البناطيل والقمصان الضيقة نادر أن تجد شخصا الآن يلبس ثوبا وهذه في الحقيقة أمور تدل على البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص يعني الثوب الثوب الطبيعي الثوب المعروف ويوسف قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا ويوسف وربنا قال في كتابه الكريم وشهد شهيد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين إن كان قميصه عفوا إن كان وشهد شهيد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فكذا فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين فالشاهد أن ذكر القميص هو الوارد في القرآن أما السراويل الضيقة التي يرتديها الشباب الآن أصبحوا عياذا بالله أقرب إلى التخنث والتفرنج أصبح الناس كله أصبحنا نلبس ثوب أبيض في وسط النساء كل الرجال عفوا نلبس ثوب أبيض في وسط الرجال كل الرجال بناطيل ضيقة وقمصان وكأننا غرباء في هذا الوسط نحن مسلمون البسوا قمصانا تستر عوراتكم البسوا القمصان تستر العورات بارك الله فيكم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم أما أن تلبسوا ملابسا ملابس ضيقة وملابس مجسمة للعورات، فعياذا بالله هذا ليس من الطيب. ثم شيء آخر وهو التعاجم الذي ظهر على الألسنة. أصبحت تكلم ولد أو بنت أو أي شخص لك أوكي أوريدي. يا أخي لغة العرب لا تضيعوها يا أهل الإسلام. لا، ليس التقدم في التحدث بالإنجليزية أو بالفرنسية وعوج اللسان، ليس هذا التقدم. التقدم إذا تقدمت من كتاب الله، تقدمت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أصبح الطالب في البيت ينام بالبنطلون والقميص. يا أخي البس ثياب يا أخي واسعة، البس ثياب طيبة كثياب رسول الله. إن لله وإنا إليه راجعون. على كل حال، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعلينا باتباع سنة الرسول، وعلينا بلزوم اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، علينا بلزوم اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. ولا تظن أنك عندما تعوج لسانك وتنحرف بلسانك مامي بابي أنكل أوكي، لا تظن أنك تتقدم، أنت متخلف عن الحق والصواب. هدانا الله إياكم. أعود مذكرا نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله وباتباع الشرع المبارك العزيز. أدعو الإخوة والأخوات إلى لزوم لغة العرب، أدعو الإخوة والأخوات إلى لزوم لغة العرب. وإنني آسف أن أسمع عن شركة كشركة العربي للمنتجات، شركة أهلها طيبون، وكان اسمها شركة العربي، تغير اللوحة التي على السيارة من لغة عربية وتكتب عربي، بل أنتم اسمكم العربي، خليكم محترمين، اكتبوا الاسم كما هو العربي باللغة العربية. والشرطة التي هي شرطة في بلاد المسلمة تغير اسم الشرطة وتكتب بوليس، فكأنه عمل رتب. يا أهل الإسلام، الزموا لغة العرب، بدلا من أن تكتب مثلا سعد سنتر اكتب مركز سعد، ما المشكلة؟ لكن التعاجم عياذا بالله لغة المهزومين دائما. ختاما أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، شاكرا لأنعم الله علي، ثم شاكرا لأنعم الله على إخواني وأخواتي الذين من الله عليهم بالإسلام، وأشكرهم على حسن متابعتهم، وأشكرهم كذلك على أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهد لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى يدك.